بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتلوا في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. حملت سلطان غريب جدا. كان صلى الرسول مثل ما هو يوم العقاب هب يدور ودع الدنيا رضيا وهو بالروح قبل مقتل وراء الفرس وثلاث يوم العقاب هب يدور أو تراه وهو في الميدان أعثار شديد لو تراه وهو في الميدان أعثار شديد. فجأة سبحان الله جرده بعد ما صلى القبر الدم وفحم من الفحم فحم من الفحم. لا تقل لا تقل مات الشهيد إنه حي سعيد. وقل لي يا أخوان قرن الشهادة والشهادة كان في الرحمن مثواه القلوب قال والأهوال في عينيه برق ورعود نحن للإسلام جرع نحن للحق جرع. يروح تفجر في الدم راح تنسخ باحث منه برق ورعود نحن للإسلام جرع نحن للحق جنود نحن للأوطان حصن نحن تصميم عنيد نحن للأوطان حصن نحن تصميم عنيد. حامل الحجر بيد اليمين رفع السبابة أو نبي رأى مجموعة من الرجال التي تابعوا عن أميرة كفهم عن إنه في كان في الرحمن مسواه الخلود إنه في كان في الرحمن مسواه الخلود وإلى القمة تدعونا أصول سمنا منه واحد نصف بين نفسه وهو تاريخ مجيد وإلى القمة تدعونا أصول وجذور ويضيء الدرب قرآن وتاريخ مجيد. سبحان الله القرية كأنها خرجت من الأرض سبحان الله. لا يكون السيف إلا السيف والعدو الأكيد فليعش من عاش حرا أو يموت. ايه حق المسيح سنة عروسة مرة مات الشهيد مات الشهيد مات الشهيد. يسر مركز النور للإعلام أن يقدم لكم الإصدار الصوتي المتميز وهو بعنوان النجم البراق في كرامات ولطائف وجاهدي أهل العراق. إنه في كان في الرحمن مثواه الخلود من مكان الله من أرض العراق وبعد قطع بالقيافي والقطار ودهن جهيد

فحصلنا في هذا البيت وتحدينا في هذه الغرفة، بدينا الاشتباك معهم. كان أحد من هؤلاء الخبات اتصل إلينا وأطلق علينا صاروخات في الغرفة. المفروض أن نقتل جميعنا من الصاروخ، طبعا أنفجر الصاروخ بيننا، عصفه سبب يعني سقوط بعض الأخوة. سبحان الله بعد صحينا طالع في نفسي ما في شيء، طالع في الأخوة كل شيء ما فيهم. أبو حمزة استأذن قبله كان مغمى عليه، في تطحي طلع الأخ يمزح، انسحبنا من البيت الحمد لله بسلام منه. منها سبحان الله نذكر أخوان أبو بكر القصيمي رامي الشلك 14.5، صلاني تقبله قبل مقتله رأى الحور تقريبا 3 مرات. بعد مقتله طبعا جلس 3 أيام جثته بعد أن حصل الأخوة عليها، فجر سبحان الله جروحه بعد أن حطه القبر بالدم وفاحت من ريحة المسك. نذكر منها سبحان الله أخونا في عملية القائم، سبحان الله يعني عشنا صورة الأحداث، كان عددنا قليل فجاءنا صلاة الفجر بأننا محاصرين في الآليات من كل مكان. طبعا كنا في منطقة الكرابلة اللي يمكن حصل لها يعني تغطية إعلامية كبيرة، ومنطقة الكرابلة اللي معرفة تقريبا كيلو في كيلو تعتبر حي. قعدنا قليل وكان تقريبا القوات الأمريكية تزيد عن 2000 مقاتل، آليات دروع كانت محاصرة المنطقة كاملة، قناصين متشكلين على جبل الرغد. سبحان الله طبعا كان الخيار القتال أكيد والمواجهة، كن الله ملك الحمد. انتشر الأخوة لقوا القناصين كانوا على البيوت، لقوا الحاميين مسكين الأقرى الشوارع. طبعا لا تعدد قليل الأخوة قليل جدا ولا نقدر أمامهم قوة، لكن قوة الله سبحانه وتعالى معنا. بدأ الاشتباك اللهم لك الحمد من الفجر إلين بعد العصر تقريبا، ما استطاعت القوات الأمريكية تدخل متر واحد إلى منطقة الكرابلة. الأخوة القناصين اللهم لك الحمد دخلوا في يوم الخان، الأخوة كانوا مسكين الكمان اللهم لك الحمد أدخلوا وسقطوا سمكية طارت الهليكوبتر. سبحان الله أجل الانسحاب بعد المغرب، لأنه طبعا قوات تقصف لأنه ما يستيقنوا بقى مقصفون أول بأول. فجاء القرار من الأخوة أنه ننسحب، انسحبنا اللهم لك الحمد. طبعا وصلنا للبيت كنادي كبير، فأمرنا الأمير أنه نتوزع مجاميع في البيوت، كل مجموعة 4 إلى 5، وتبايعنا على الموت وأن كل مجموعة تبقى في هذا البيت تنتظر إلى أن تجي القوات الأمريكية تقتحم ونشتبك وياها، بحيث أن تكون في أكبر خسائر للقوات الأمريكية وقال خسائر فينا. اللهم لك الحمد. طبعا بدأت كل مجموعة تنتقل إلى بيت، تعمل دشم، تعمل حواجز، منهم من وضع أسياخ الحديد على الباب حتى يسمع صوت الراجل إذا دخلوا، عمل خط انسحاب، حراسات. أذكر سبحان الله كل ما أقفز في بيت أجد فيه إخوة، فسبحان الله قفزت في بيت كنت عطشان جدا من الصبح ما شربنا مي، وجدت مي بس الماء كان ساخن، قلت ما نريد ماي بارد. سبحان الله قفز إلى البيت وجدت أخونا أبو عمر الله يتقبله الجداوي، شافني رحب فيني سلم علي وبدأ يثبتني وأصبر ترى والله الصبر صار ساعة، و يعني من الكلام الطيب كان مع أخ عمره 17 سنة أنصاري، بدأ هذا الأنصاري يكبر ويقول لي يا أخوان طلبنا الشهادة والشهادة جتنا اليوم، فالله الله بالثبات، فزادنا والله ثبات ذاك الأخ. فسبحان الله قلت له عندك مي؟ قال ايه؟ قلت بارد؟ قال لا. قلت والله يريد بارد. قال يا اخوي ترى تشرب عطشان ومحصلين مي الان يعني الحمد ربك. قلت الله يرزقنا. سبحان الله قبلت البيت اللي جنبه، دخلت المجلس او الرابعة، سبحان الله وجدت فيها ثلاجة وفريزر. العراقيين مستحيل يحطون يعني ثلاجة وفريزر في الرابعة. سبحان الله فتحت الثلاجة او الفريزر تبع الثلاجة، وجدت فيه 7 طاسات المنيوم كلها مي، نص ثلج ونص مي بارد. حمدنا الله سبحانه وتعالى، شربت ورحت ارجعت هذا الأخوة وابو عمر، قلت انا شفت الطراب ايش حصل، ضحك الله يتقبله. رجعت تحت الفريزر لقيت 4 بطالة بيبسي كلها مي ما شاء الله مثلج. دخلت البيت نفس الفكرة، وجدت داخل ثلاجة وفريزر، الثلاجة فيها 7-8 طاسات والفريزر في 4. اللهم لك الحمد الأخوة كلهم تقريبا اللي في المنطقة اللي كنا فيها شربوا مي بارد. جت الكرامة الثانية من أخونا أبو عبد الملك، سبحان الله حتى وجد كعك تقريبا كمية كبيرة تكتب أخوة زيادة. طبعا احنا في القائم لنا فترة رجعت هذا ما يدخل على القائم يعني عجيب جدا لذيذ اللهم لك الحمد فكنا وشربنا ذاك اليوم وتوزعت العرصات ويسر الله سبحانه وتعالى الانسحاب حتى الانسحاب كان كرامة انسحبنا بسلاحنا أمام الجنود القوات الأمريكية طبعا موهنا فقط السلاح وخرجنا الله لك الحمد. تلك العملية كان سبحان الله فيها سبحان الله ملك الحمد في الأمريكان ولم يقتل أخ للسحاب وثلاثة أخوة انغمسوا انغماس اثنين تونسيين أخ سوداني أصلا يتقبله انغمسوا القوات الأمريكية وأثخنوا قبل أن يقتلوا والله ملك الحمد حتى أنه سبحان الله يعني من حق الأمريكان هم مثلوا في جثتهم بعد ما قتلوهم. سبحان الله من الكرامات اللي كانت تحصل شهدت قديما في أفغانستان في تلم الشاق الشهادة الأخ اللي كان وجدوه لأسبوع وجدت لم تغير هذه سبحان الله حصلت مع أخوة من هو بكر القسيمي ثلاثة أيام في الصيف في العراء ووجدنا جثة زي ما هي سبحان الله مجرد أن وجينا نضعها في القبر في روحة تفجرت بالدم وراحت المسك باحت منه. أخونا أبو الهمام الأردني المقدسي نفس الفكرة في عملية الفتح المبين قتل وسمى يتقبله في المغرب يوم الجمعة فالمنطقة كانت صعبة فقال الأخوة ندفنه الآن وننقل قبره إذا الله يسر غدا. طبعا جو حار وصيف معروف الجثة يعني كنا نراها خاصة من فيلق غدر وغيره خمس دقائق وتصلب فسبحان الله خدناه اليوم الثاني رائحة المسك خارجة منه وكأنه مات قبل عشر دقائق جسمه طري ومصور يعني يا أخوانا. نذكر سبحان الله يعني كثير من العمليات فالأغلب العمليات يعني عدد الأخوة لا يذكر سبعة ثمانية نذكر منها في عملية الشهداء كان سبع حمرات 35 جندي راجلة وكان عدد الأخوة اللي شاركوا فيها ثمانية حرقوا منها أربع حمرات وقتلوا تقريبا 15 جندي هذا يعني اللي شافوها العامة. كل العمليات كان يعني نسبة عدد الأخوة قليل جدا يعني للعدو ويكون فيه إتخان عجيب. سبحان الله نذكر مظهر في القائم في عملية الربط اللي كانت على أساس نفك أخونا أبو أسامة صلى الله عليه الأنصاري كان الأخوة ماشيين أربعة وخمسة سبحان الله شموا رائحة طيبة طيبة عجيبة صراحة تبهي من رائحة الدنيا جو الأخوة يتأكدون ريحة طيبة طيبة ما وجدنا فتذكرنا قلنا لعلها تكون رائحة الجنة رائحة سبحان الله يعني جعلت الأخوة يقدمون أقدام أخونا أبو سامة طبعا الله ملك الحمد كانت العملية في أسان 15 قناص أمريكي قتل من بين قناص طبعا وراجلة ولكن سبحان الله قدر الله أن يكون أخونا قتل أبو حمزة أبو سامة أنصاري الله ملك الحمد وجدوا الأخوة مفرق تقريبا 16 مخزن مسكين والمسدس اللي معه والرمانات وحامل الحجر بيده في يده اليمين رفع السبابة فسأل الله سبحانه وتعالى يتقبله. أذكر في أحد العمليات والاقتحامات أخونا خلاد نجدي صلى الله تقبله رأى مجموعة من رجال لابسين ثياب بيضاء وعمائم بيضاء يشتبكون معنا سبحان الله أخونا ياسين نجدي اللي هو عايض الرويس الأتيبي في عملية اقتحام السيطرة في بغداد أصيب بيده سبحان الله كنا نعالج كان الأخوة يوم دخلوا الغرفة تغيرت وجيههم شموا رائحة المسك ظن الأخ قتل قالوا من قتل قلنا ما قتل قالوا لا رائحة المسك بالغرفة فسبحان الله كانت خارجة ريحة المسك من يد أخونا ياسين أسأل الله أن يتقبله وهو مصاب قبل أن يقتل يعني بفترة طويلة. سبحان الله نذكر من الكرامات في انسحاب القائم كان الانسحاب خطير بين العاليات الأمريكية تقريبا مشي 8 ساعات في صحراء مكشوفة كان المفروض أنه قبل الصبح نوصل أو نتعدى الرصد الأمريكي لأنه مجرد أنه يظهر لنا الصباح انتهينا أرض مكشوفة ما تساعد القتال نقتل فيها فسبحان الله قدر الله أنه يطلع الصبح قبل أن نصل للرصد اللهم لك الحمد قتلت غيوم جعلت الجو كأنه ليل وتعدينا الرصد الساعة 7:30 يعني طلع النهار من تقريبا ساعتين ونصف أو ساعتين سبحان الله مجرد احنا تعدينا الرصد وصلنا المنطقة يعني في تقريبا ثواني راحت هذه الغيوم وجت ظهر يعني سبحان الله نور عجيب، اللهم لك الحمد. هذه يعني من الكرامات وهي كثيرة كثيرة جدا ما نريد نعطيها لك، وجزاك الله خير. جزاك الله خير الأخ أبو علي. كثر الحديث عن روائح المسك التي تنبعث من أجساد إخواننا الشهداء، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. فهل لك أن تحدثنا عن بعض هذه الروائح، وهل شممتها أنت شخصيا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله، أصبحت الروائح تقريبا سمة ظاهرة في أغلب الأخوة المسلمين، وهي سبحان الله تثبيت من الله سبحانه وتعالى. يعني الأخ لما يقتل وتشوف هذه الكرامة اللي خارجة عليه، ريحة المسك والبسامة، رفعة السبابة، تتمنى أنك مكانه والله، لأنه فات فيها، وهذه يعني من البشرى للأخ. نذكر سبحان الله منهم أسد الله المكي، أخ من جزيرة من شرق الفلوجة، وكان لله ملك الحمد يعني أقدم في كثير من العمليات. سبحان الله قتل بقصف في منطقة حسيبة، أخطاع استلوا الأخوة لجثة برائحته، يعني كان يعني دمار، فكان الأخوة يشم من رائحة مسك حتى وصلوا الجثة. أبو إسلام الأنصاري نفس الفكرة، وقصف صلوا أن يتقبلوا وأخرجوا الأخوة جثة أيضا عن طريق رائحة المسك. نذكر سبحان الله أخونا أبو الدين القحطاني اللي هو رفيق أبو بكر الدسيمي، سبحان الله هذول الأخوين كانت يعني صحبة بينهم عجيبة، ومقتلهم سبحان الله كان مع بعض. قتل بعد أن قتل أبو دجانة صلى الله يتقبله، مسؤول نقطة المرتدين مع اثنين من رفاقه، قتلوا بعد أن قتل الثلاثة، فأخطأ الأخوين حصل جثة بعد ثلاثة أيام أخونا أبو بكر، وكانت راحة المسك سبحان الله تفوح منه بشكل عجيب، والابتسامة والسبابة مرفوعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. صراحة من الشباب اللي كان يعني لهم تأثير عجيب اللي هو أخونا أبو سلمان السوري، يعني خرجت راحة المسك بشكل قوي قوي عجيب، يعني الكل شمها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله. من العجيب سبحان الله أخونا أبو عثمان اليمني اللي نفذ عملية قديمة، عملية شباب مسيك في منطقة القائم، سلمنا منه رائحة المسك قبل أن ينفذ وهو حي، وهذه اللي كانت عجيبة. حتى أن يذكر سبحان الله أخونا أسد الله أخذ الجاكيت ماله، وزي ما سمونا أخونا الأنصار والقمصرة، فكنت كل ما أسلم عليه أشم رائحة المسك. فأذكر أني نمت في بيت كان فيه أسد الله، وأنا نايم أحاول أنام يعني، شميت رائحة مسك يعني أخ ويعني بشكل قوي، تلفت بجنبي ما وجدت فيه. سبحان الله بعد ما بحثت وجدت جاكيت حق أبو عثمان موضوع يعني أسفل الفراش، كانت الرائحة خارجة منه سبحان الله، أصلا يتقبله. أخونا أبو أصيل الجزائري نفس الفكرة، بعد ما قتل وجدوا الأخوة مبتسم والسبابة مرتفعة ورائحة المسك خارجة منه. أبو أحمد الأنصاري، وما دارت أبو أحمد الأنصاري، رجل الخمسين تقريبا أو 45 من عمره، رجل كبير ولكن سبحان الله ما يعني أخترق الأعذار، قاتل. وكنت يعني أنا صراحة ممن يعني يحتمي فيه في وقت المعارك، رجل عجيب كان قناص وأصلا في أعداء الله، وخاصة في عمليات القائمة الأخيرة. قتل سبحان الله ووجدوا الأخوة رافع أصبعين سباب اليمين واليسار والابتسامة، وواضع رجل على رجل، حتى أن العامة يعني من العراقيين أتوا يتفرجوا عليه ويكبرون، ورائحة المسك خارجة منه، يعني كان منظر عجيب سبحان الله. ولا ننسى يعني أخونا حسين الشهاب أبو أحمد، يعني سبحان الله يعني من الناس القلائل اللي تأثرنا فيهم سبحان الله. حسين الشهاب أسد من أسود الله صلى الله عليه وسلم تقبله، مطلوب من قديم من صدام طبعا، فسبحان الله ليلة مقتله وهو كان مصاب في رجله مكسورة، رجله إصابة ومكبتة، أنزل عليه 11 طائرة سمتية خليفته، مع ذلك وهو مصاب أبى أن يصل، فقتل الضابط الأمريكي وقتل اثنين من العسكر اللي معه، قتل يعني ثلاثة أمريكان فقتلوا، أصلا يتقبله سبحان الله. بعد ما وقف الأخوة إليه ما عرفوا، من بياض وجهه ومن الابتسامة راح المسك تغير بشكل عجيب، أصبح جميل جميل بشكل عجيب، يعني ملفت، أصلا يتقبله. والقصص كثير ولكن أكتب عدد من الأخوة. الأخ أبو علي الشرقي رحمك الله عز وجل بالشهادة على مقتل الشيخ عبد المرشود قائد هذه الأمة وشيخ المجاهدين الذين غرى إلى أرض العراق ولم يتأول القعود ولن أعبر كما يفعل كثير من علماء هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وهديهم إلى سواء الطريق. فهل لك أن تحدثنا عن ذلك، أي عن ليلة مقتل هذا الشيخ، وأين دفنت القائم تحديدا، وما هي الكرامة التي حضرت له؟ بارك الله فيك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. كان مقتله سبحان الله مصيبة عظيمة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضنا بخير منه. تلك الليلة سبحان الله كنا في منطقة القرابلة، فكانت عملية عسكرية للقوات الأمريكية، إنزال ضخم وقصف على بعض المناطق. طبعا الأخوة استنفار، وكل أمير مجموعة أصبح مسؤول عن منطقته ومهتم في شؤونه. سبحان الله كان القصف عنيف. طبعا القوات الأمريكية يعني جبانة لا تنزل على الأرض أبدا، قديما يعني ما تنزل تواجه، تستخدم القصف العنيف ثم الإنزال حيث أن يتأكد أن القتل على الموجودين بالكامل. فسبحان الله في الصباح أتانا خبر أنه الأخوة عبد الله الرشود وأبو الغادية وأبو الليث وثلاثة من تقبلهم، فانتقلنا للمكان. سبحان الله طبعا كان عبد الله الرشود مثل ما هو مبتسم والسبابة مرتفعة ورائحة المسك سبحان الله خارجة منه، ولكن سبحان الله كان طبعا التراب والغبار على وجهه، ولكن هنيئا له أن يعلم أن عبد الله سبحانه وتعالى وجهه. وأخونا أبو الغادي كانت رائحة المسك خارجة منه بشكل عجيب جدا سبحان الله، ولمس الذكر الابتسامة ورافع السبابة. أما أخونا أبو الليث النجدي بعد ما وصل أخوه القبر وجد الأخوة يده كانت يده مقطوعة، فجدوها رافعة السبابة ورائحة المسك خارجة منه. طبعا يعني العامة تجمعوا ليشمونه يشوفونه. فدفن شيخنا صلى الله عليه تقبله في مقبرة بهردان منطقة الشهداء، مقبرة الشهداء يعني قريب من قبر رب حمزة الشامي اللي ذكرنا صلى الله عليه تقبله. وعن يمينه شيخنا أبو الليث النجدي صلى الله عليه تقبله وأن يعوضنا بخير منه. وعن يسار أبو غادي السوري أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يعوضنا بخير منه. و الأخ أبو علي بارك الله فيك، ماذا عن الرؤى التي يراها كثير من الإخوان في إخوانهم الذين يقتلون والحديث عنها؟ جزاك الله خير. جزاك الله خير. سبحان الله الرؤى كثيرة، حتى يعني سبحان الله صرنا إذا شفنا رؤية في أخ مفقود وخارج عملية جانب الرؤية يبتسم ويضحك ويقول أنا بخير عافية، قلنا الله يستر لا نقتل. حتى أن أذكر أخونا أبو وليد تونسي صلى الله عليه تقبله أصيب وخرج من عندنا وهو مصاب، فنمت رأيته دخل علي في المنام وهو يضحك قال يا أبو علي أنا بصحة وعافية، فاستبشرت بخير خبرت الأخوة قال الله يستر فلان قتل. بعدها بساعتين أتى الخبر مقتل. وكذلك أبو حمزة السوداني راه أخونا أهل الأخوة النقصيين حيث بعد ما انغمس وجاه كان يضحك يقول بصحة وعافية وبشر، وكان سبحان الله بشر. أذكر أخونا خلاد النجدي الكومندان صلى الله عليه تقبله بعد مقتله رأيته في رؤيا وهو يضحك ويستبشر، وكان يخبرني أنه حزني عليه وصله والدعاء وصله، ولكن لا يستطيع أنه يرجع لنا ويتمنى أنه يرجع، ولكن قال لي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تحقق إني سالحقه، أسأل الله ذلك وأولت له بالشهادة. أبو حمزة السوداني بعد مقتله أذكر قديم يعني قبل مقتله كان يقول لي يا أبو علي لو أمسك الحرية، فرزق الله سبحانه وتعالى الشهادة. فأتاني في المنام وكان يضحك ولابس لبس نظيف، نادى علي أتيت عنده وأخرج مصحف وفتح الآخر سورة الرحمن فأخذ يقرأ فيها. فسبحان الله كنت يعني أطالع أنظر له يقرأ أفهم الآية، ولكن شرحه ما أفهم ولا أستوعبه.

فاختصرنا سبحان الله ملك الحمد ساعة ونص، الله ملك الحمد سبب الدعاء الله ملك. من المعلوم أنه قد كثرت العمليات العسكرية في الفترة الأخيرة واشتدت المواجهات بين الصليبيين والمرتدين من جهة وبين المجاهدين من جهة ثانية، حيث انتشرت رقعة العمليات العسكرية في كثير من المناطق مثل القائم وبغداد والفلوجة والرمادي وحديثة وغيرها، فهل لك أن تحدثنا أيها الأخ بارك الله فيك عن شعور الإخوة وشعوركم خلال تلك المعارك والمواجهات، حيث أنه من المعلوم أنها تشتد فيها الخطوب تزلزل بها العتوف ويقترب السيوف من الرقاب، فهل لك أن تحدثنا وتنقل لنا صورة حية عن معنويات الإخوة وواقعهم وواقعكم أنتم من خلال مشوارك الحية في تلك العمليات؟ بارك الله فيك. بسم الله استعي كلما ضاقت ورجت، واللهم لك الحمد نحن والله ما نقاتلهم بعتادنا وقوتنا، فلو قاتلناهم بعتادنا وقوتنا والله ما انتصرنا عليهم ولا كتب لنا النصر. والقتال صحيح فتنة، قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وكره لكم، ولكن سبحان الله ما خرجنا من القتال سبيلا الا طلب مرضات الله سبحانه وتعالى على كلمته وان ننجب انفسنا من النار. ثم والله برهم بالوالدين لأن نسألك قبل الله سبحانه وتعالى وأن يرضى عنا وعنا من يرزقنا الشفاعة فيه. وأما بالنسبة للعمليات العسكرية، فوالله لما نرى الأخوة يجتهدون على حصول على السلاح الجيد والعتاد الجيد، أنه يعني يدخل قلوبنا الخوف أنهم نفتكر هذا السلاح، ولكن لما يكون سلاحنا بسيط، البكيسيات بسيطة قديمة، القاذفات الـ RPG بسيطة، حشوات عراقية، الدوشكا محورة يعني معدلينها، يكون فيها نصر عظيم. وما أكثر عملية دخلناها ونحن يعني عدد إلا قليل، يعني كم عمليات الباردة، باقي العمليات كلها عدد قليلة، 7، 8، 10 إخوة، ويكون الله لك الحمد يعني نتكلم بـ4 أو 5 آليات تحرق، وكل آلية تمر فيها 5 إلى 4 أمريكان. فالعمليات اللهم لك الحمد طيبة، وكلما ضاقت اللهم لك الحمد فرجت، ضاقت في القائم وفرجت في الرمادي وحزام بغداد، ضاقت الرمادي فتحت اللهم لك الحمد القائم وسامراء وبغداد. فاللهم لك الحمد إخوانكم في أرض الجهاد أرض العراق لهم صلوات وجلات، فوالله اللهم لك الحمد يعني لا يوجد منطقة إلا فيها من أسود التوحيد، ونعم من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوانكم سبحان الله أنصار من أهل العقيدة الطيبة المقاتلين، يعني كان لهم دور كبير، يعني نذكر منهم أقوى كثير لكن حفاظ عليهم ما نذكر أسمائهم، ولكن يعني كثير من العمليات القوية كانت في قيادتهم وجزاهم الله خير. سبحان الله يعني أذكر كانت الإشكال اللي نواجهه أثناء العملية من يخرج العملية، يعني كان الأخوة سبحان الله يعني شوي يتضاربوا، أنا أحق أنا ما طلعت أنا أولى، أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بهذه العملية. سبحان الله تجد يعني خاصة المحظوظ صاحب البكيتي اللي الله رزقه بكيتي هذا يخرج هو القادفة، تجد الأخوة سبحان الله يقول لك أني رامي قادفة ومهما حصل بس نقول البكيتي رجح القادفة عشان البكيتي قام رامي البكيتي، يعني سبحان الله إقبال الأخوة يعني ويحق لهم يا شيخ جنة على رسم وطفة. فاللهم لك الحمد العمليات اللهم لك الحمد طيبة، إخوانكم اللهم لك الحمد في الرباط، وسبحان الله مثل ما يقول أحد الأخوة يقول رباط العراق رباط 5 نجوم، أحسنك اللهم لك الحمد، مضافات سيارات في نعمة اللهم لك الحمد. ولا ننسى حال إخوانكم هناك، يعني سبحان الله كنت أتفكر بين همي في الدنيا وهمي في الجهاد، همي في الدنيا أني أركب سيارة حمودية ألبس لبس يعني مميز من غير من هالكلام، ولكن سبحان الله تجون لأخوانكم في أرض القتال تجد همه بكيت نظيفة، تجد همه أن يكون عنده شجر رحمة زي شجر الشيخ إسلامة، تجد همه يسمونه خاصة للتشاديين أن يحصل سيارة كبيرة كية ينفذ، يعني سبحان الله أخوان في المقاتلين تجد همه أن آخر الليل وقت الانسحاب يروح حط البيت يسبح فيه طيب ينظف سلاحه ينام، فنعمة والله يعني صراحة محروم محروم محروم من ترك هذا الطلب، يعني اللهم لك الحمد عشنا في النعيم وشفنا النعيم، يعني كانت الدنيا مفتوحة أمامنا سبحان الله، ولكن ما عشنا السعادة إلا في هذا الطريق بإخواننا اللي عاشرناهم من أنصار المهاجرين، من قتال ومقارعة أعداء الله، من كرامات، من نصر رجل يعني تحس نفسك قريب الله سبحانه وتعالى في كل لحظة. أن الموت أغلى ما تملك هذه الدنيا سلاحك، أغلى ما تملك يعني تتمنى أن تحصل بكيفي وظيفة جديدة ما تحصل، أو تحصل على مستكسين غنيمة، يعني همك كله في طاعة الله سبحانه وتعالى الإقامة في أعداء الله، همك بأن تقتل في سبيل الله مقبل غير مدبر ونزل الله سبحانه وتعالى الشهادة في أرض المعركة، هذا الهم. أما أهل الدنيا فهمهم الله المستعان في عشق حبيبته المغيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكفر هذا المسلم قلوبنا، وأن يثبتنا على هذا الطريق، وأن يلحقنا الشهادة، وأن يلحقنا بإخواننا الذين سبقونا، وأن يلحقنا بإخواننا من أنصار المهاجرين الذين قتلوا معنا في أرض العراق. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباد المجاهدين والموحدين في أرض كل مكان، وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. لم يبق لنا في ختمة هذا اللقاء إلا أن نشكر الأخ أبو علي الشرقي والأخ أبو عبد الله الشمالي على ما قدما، وهذا محاوركم أبو أنس المخزن، وفي نهاية هذا اللقاء نسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ شيخنا أبا مصعب الزرقاوي والشيخ أسامة بن عبد محمد بن لادن والشيخ الأخوان يحفظهم الله جميعا، ولا تنسونا مصالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مركز النور للإعلام. والله لن أنساكم فيه لالتقينا بالشراح في هذه الأرجاء إن قد أشرق الحب ولا. والله لن أنساكم حين التقينا بالشراح في هذه الأرجاء إن قد أشرق الحب ولا. والله لن أنساكم حين التقينا بالشراح في هذه الأرجاء إن قد أشرق الحب ولا. في هذه الأرجاء إن قد أشرق الحب ولا. منا الدموع وبقيت ذكرات الفؤاد منها تحرقت الضلوع، هل يا ترى حال الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت ذكرات الفؤاد منها تحرقت الضلوع. مهلا صديقي لا تقل حال الوداع فلا اجتماع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. لا صديقي لا تقل حال الوداع فلا اجتماع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. بدلا صديقي لا تقل حال الوداع إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع، إنا سنبقى إخوة وأحبة رغم الوداع. هل يا ترى حال الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت ذكراك الفؤاد منها تحرقت الضلوع، هل يا ترى حال الوداع فترقرقت منا الدموع وبقيت ذكراك الفؤاد منها تحرقت الضلوع. يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع، حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع. يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع، حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع يا إخوتي يا فتية في ليلنا مثل الشموع حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع حول الكتاب تحلقت وتجمعت تلك الجموع هل يا ترى هذا الوداع فترفرقت منا الجموع وبقيت بإحراق الفؤاد منها تحرقت الضلوع هل يا ترى حان الوداع فترفرقت منا الدموع وبقيت بإحراق الفؤاد منها تحرقت الضلوع فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي والود ينمو قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي والود ينمو قلبنا وإلى المعالي نرتقي فإلى لقاء إخوتي وعلى الصفاء سنلتقي فالود ينمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي والود ينمر قلبنا وإلى المعالي نرتقي هل يا ترى حان الوداع هل يا ترى حان الوداع هل يا ترى هل يا ترى هل يا ترى هل يا ترى